البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللات والعزى من معبودات المشركين كما ذكر الله. اللات هذا معبود أهل الطائف وطاغية أهل الطائف، والعزى لقريش، وكانوا يحلفون بهما لأنهما آلهة عندهم. فلما من الله على من من عليه بالإسلام ربما حلف باللات أو حلف الآخر بالعزى بحكم العادة. أما من يحلف باللات ما لا يتصور أن مسلم بعدما عرف التوحيد أن يحلف باللات، لأنهم قد كفروا قد آمنوا بالله وكفروا باللات والعزى. لكن قد يقول يحلف بحكم ما جرى ما كانوا عليه في الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يتذكر التوحيد لا إله إلا الله. ومن قال تعالى لصاحبي تعال أقامرك، فليتصدق، لأن القمار من طرق الكسب الحرام، من طرق الكسب الحرام. فمن قال لصاحبي تعال أقامرك فليتصدق، يكون صدقة مطلقة، صدق ولو بشيء يسير. ولهذا قرن الله بين الصدقة، بين الأمر بالصدقة والإنفاق والنهي عن الربا، كما في سورة البقرة ذكر الله آيات كثيرة في فضل الإنفاق وأثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: الذين يأكلون الربا. فقابل بين المنفقين والمرابين، وفي آخر الآيات قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إلى قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. باب صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. قد استقر الشرع على تحريم لبس الذهب للرجال وحل ذلك للنساء، إذن فيكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم لخاتم الذهب أولا يكون منسوخا، نسخ بطرحه وحذفه أنه لا يلبس عليه الصلاة والسلام. ولا بأس إذا حلف الإنسان ليؤكد أمرا من الأمور ذات الشأن، أما أن يحلف على أمور تافهة ينبغي أن يكون يبتذل اسم الله. احفظوا أيمانكم، كثرة الحلف ليس محمودا. لا إله إلا الله. بعد باب أحسن الله إليك، قال رحمه الله: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. نعم. ولم ينسبه إلى الكفر. نعم. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. أعوذ بالله. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. نسأل الله العافية. من حلف بملة غير الإسلام أو بملة غير الإسلام فهو كما قال، الذي يظهر أنه كما يقول هو يهودي هو نصراني إن لم يفعل كذا فهو كما قال، هذا عند أهل العلم وعيد، وأنه مثل مثل ما من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله فقد باء بها أحدهما، فلو أنه قال هو يهودي هو نصراني إن لم يفعل فلم يفعل لا يصير يهوديا ويخرج بذلك عن ملة الإسلام. إيش قال الشارع على الترجمة؟ صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب من حلف بملة سوى الإسلام. الملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة. نعم. وهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الملل من نعم. أهل اليهودية أو النصرانية أو البوذية أو الهندوسية أو نعم. فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصائبة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم. ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لا، لكن تصرفه يقتضي أن لا يكفر بذلك، لأنه علق حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر، وتمام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الأمرين. نعم. وتمام وتمام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الأمر بقوله لا إله إلا الله،

ويستحب أن يقول لا إله إلا الله. وعن الحنفية تجب الكفارة إلا في مثل قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بإيجاب الكفارة على المظاهر، مع أن الظهار منكر من القول وزور، كما قال الله تعالى والحلف بهذه الأشياء منكر، وتعقب بهذا الخبر لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله إلا الله ولم يذكر فيه كفارة، والأصل عدمها حتى يقام الدليل. وأما القياس على الظهار فلا يصح لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار، واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة أصلا، مع أنه منكر من القول. وقال النووي في الأذكار الحلف بما ذكر حرام تجب التوبة منه، وسبقه إلى ذلك الماوردي وغيره، ولم يتعرضوا لوجوب قول لا إله إلا الله وهو ظاهر الخبر، وبه جزم ابن درباس في شرح المهذب. وقال البغوي في شرح السنة تبعا للخطابي في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم بذلك، لكن تلزمه التوبة لأنه صلى الله عليه وسلم أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى عقوبته تختص فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه في ماله شيئا. إيش اختص؟ فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه في ماله شيئا، وإنما أمره بالتوحيد لأن الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد. قال الطيبي الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف بأن اللات بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق. قال في الحديث أن من دعا إلى اللعب فكفارته أن يتصدق، ويتأكد ذلك في حق من لعب بطريق الأولى. قال النووي فيه من عزم على المعصية حتى استقر ذلك في قلبه أو تكلم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة، كذا قال. وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة، والله أعلم. أحسنت. الحقيقة إن تعمد الحلف باللات والعزى وهما يعني صنمان ومن معبودات المشركين، يعني حلف بهما قصدا وعمدا تعظيما لهما، هذا شرك، لأنه يكونه يعتقد أن اللات يعني مما يحلف به وأنها تستحق هذا التعظيم، هذا تأليه لا. بخلاف من يحلف يعني مثلا يحلف براس فلان ولا بيقول حياتي، يعني هذا وإن كان منكر وحرام لكن الحلف باللات والعزى في الحقيقة إن الذي يعني يظهر لي إنه فيما إذا تكلم يعني جرى على لسانه حسب المعتاد، لكن العجيب إنه ما ذكر هذا التوجيه، والله أعلم. أما أن يحلف قصدا يحلف باللات مؤكدا للأمر، يعني هذا يتضمن تعظيم اللات، وقد أبطل الله كل معبود سواه، وأبطل اللات والعزى ومناة كلها باطل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.